سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله الشاكر جل جلاله. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. والشكر هو الثناء الجميل على الفعل الجليل، ومجازاة الإحسان بالإحسان. صح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت فلانا يشكر، يذكر أنك أعطيته دينارين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن فلانا قد أعطيته ما بين العشرة إلى المئة فما شكر، وإن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيها إياه فيخرج بها متأبطها، وما هي لهم إلا نار. قال عمر: يا رسول الله، فلم تعطيهم؟ قال: إنهم يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل. والله سبحانه شاكر يجازي العباد على أعمالهم، ويزيد من فضله أجورهم، فيقابل شكرهم بزيادة النعم في الدنيا وواسع الأجر في الآخرة. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. والله جل وعلا شاكر يرضى بأعمال العباد وإن قلت، تكريما لهم ودعوة للمزيد، مع أنه سبحانه قد بين ما لهم من وعد أو وعيد، لكنه شاكر يتفضل بمضاعفة الأجر، ويقبل التوبة، ويمحو ما يشاء من الوزر. والله غني عنا وعن شكرنا، لا يفتقر إلى طاعتنا أو شيء من أعمالنا، لكنه يمدح من أطاعه ويثني عليه ويثيبه. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ومعنى الآية: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم،